يبقى إذن سلمكم الله وقل ربي من لطائف التفسير، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون في سورة المؤمنين. قال ابن القيم فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب، نزغاتهم قال ابن عباس والحسن ووساوسهم، وفسرت يقول همزاتهم بنفخهم ونفثهم، هذا قول مجاهد، وفسرت بمكتوب خنقهم وهي المؤتة، المؤتة المفروض الموتة، ما أدري هل تضبط المؤتة مهموزة عندي، المؤتة المؤتة قد يقال الموتة والمؤتة المؤتة أو تكون وهم تصحيف. طيب نحتاج إما الكتاب، حتى الكتاب لم أنقل يعني في تفسير فقط ابن القيم كتبت عليه، ما نقلت من أي كتاب. طيب التي تشبه الجنون بخنقهم، إذن وفسرت بخنقهم مش بحنقهم، بخنقهم وهي المؤتة، المؤتة غزوة مؤتة، مؤتة لماذا سميت مؤتة؟ ربما لمنطقة هناك ما لها تعلق يعني من حيث المعنى. وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث، وقد يقال وهو الأظهر أن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم، أعوذ بك من همزات الشياطين، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا، كان ظاهر ذلك جيد. ثم قال وأعوذ بك ربي أن يحضرون، قال ابن زيد في أموري، والله إن هذا لو سميناه يعني نصف الدعاء يعني جدير، نصف الدعاء، لأنك أنت إما أن تطلب خير هذا نصف، وإما أن تستعيذ من شر هذا نصف آخر، وأشر شيء عليك هذا الشيطان، وأعوذ بك لاحظ من همزاتي كذلك، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، باعدهم يعني يا رب عني. قال ابن زيد في أموري، وقال الكلبي عند تلاوة القرآن، قال عكرمة عند النزع، وتعرفون القاعدة التي دائما يسير عليها ابن كثير والسعدي أن التفاسير إذا ما تعارضت يحمل على جميعها، ففي أموري وعند تلاوة القرآن وعند النزع وهو أهمه، عند السياق الموت، فأمره أن يستعيذ يقول ابن القيم من نوعي شر إصابتهم له بالهمس وقربهم ودنوهم منه، فتضمنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه، وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقفي صحيح ولا لابد أصل الآية، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فأمر فضل نعم الوقف تبع المعنى، المعنى صحيح شيخ اي نعم. فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. سبحان الله، ادفع بالتي هي أحسن، شياطين الإنس والجن، فالإنس ادفعهم بالتي هي أحسن، ولا تفتح على نفسك يعني عداوات، عداوات ثم لا تطيق، ما فتحت لا، كأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. ليس فيه وسيلة يعني ذكر للوسيلة كلام ابن القيم، لكن أوردته لأنه أكثر من فسر الآية وفصل فيها، فأردت بنقل كلام ابن القيم بيان المعنى. أما السعدي هو الذي ذكر الوسيلة وقل ربي أعوذ بك، أي أعتصم بحولك وقوتك متبرئا من حولي وقوتي من همزات الشياطين، ثم ذكر همز من همزات الشياطين، انتهى كلامه رحمه الله. طيب يعني وما رأيت أحد بين ذلك إلا الشيخ السعدي، أعتصم بحولك وقوتك أعوذ بك متبرئا من حولي وقوتي، نفس معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذا ما أردته.